السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أولا نحمد رب العالمين رجمعا بالمجلس المبارك إثناء هذا المسجد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مسجدا مباركا، ونشكر كذلك إمام المسجد أخونا الشيخ ربيع واللجنة الدينية المسجدية في المبادرة هناك الدورة العلمية مينية يدوي الحالية إمامتين في كثير من المساجد وفي كثير من المناطق باش نعاود نحيو إثمام ولون النور ونحيو التراث مدينة بجاية مدينة العلماء. كلمين وثلاثين إثمان الدرس النور المجلسية كما هو مثبت العنوان كلمات ومواقف غيرت إنسانا. هذا الموضوع نغيثنا الإنسان ما الذي قرأ نغمة الذي سل تراجم العلماء والصالحين والعظماء من سلة الأمة. الإنسان ما الذي قرأ كيين نغمة الذي سلك الدروس في الحياة نخرى العلماء نخرى الصالحين نخرى العظماء كي الأمة الإسلامية سواء لند العلماء بالدين نغم لند القادة عسكريين مثل مثلا صلاح الدين الأيوبي نغلا من الصالحين من العباد يعني عبد المربيع ماذا زرك لسلك الدروس في اللسن يشتاق إلى هذه الصفات يعني ما سيعجب الحال أتحس تكيغي في اللذق وليه وذي مني كل إنسان ذي لغموين يدهدرنك في اللاس فما رأت مثلا يهدر في الإمام مالك يهدر الصفات نغ في الإمام البخاري نغ في ذكر رزق لصلاح الدين الأيوبي نار مثلا اي عابد من العباد تصدق تحكون في الله الصفات الناس مشي قطع ربي مشي قاعد هذا مش كذا فكل انسان اذي مني لو كان انسان غير العبدين كل انسان اذي مني لو كان ذي لاقي رب العالمين استكثر من العبدين من وزين غيثما وري من نرى اذي بديالي فاسم رب العالمين وضيت في قفوسي استكثر ام تكثرت هذه من الامام البخاري نغ الامام مسلم نغ الامام مالك يعني تكثرت الحسنات العمل الصالح كل يوم زين غير منا ما نشتري فما لا تصدق تراجم العلماء القصص مثلا وغير ذلك اني غادي يشتاق الانسان الى هذه الصفات ولكن في نفس الوقت اسماء ديال العباده ماشي داش ولا نخدم من العلماء يعني العالميين الى يتكثر من الصيام الى يتكثر من الصلاه الى يتكثر من الصدقه الى يقرا كذا وكذا سوايع النهار الى كذا اتخذ الانسان هذه ياس شنو معنى ياس هذه ياس هذه ديكوراجي اشيني ميلا كي زمر غضا وتغضر جني ونموين ميلا كثرة زمر غضا وتغم العبدين فما في صفت ذيئس والخطأ أمقرن دوي غنيثنا لأنه كني ما نقرأ تراجم العلماء ما نحكو في العلماء نحكو لفا الحياة نسن نحكو أواخر الحياة نسن النتيجة ما أقدر أحكو يوم في حد العلماء أقدر أحكو النتيجة غنوي وتغضر جت أمقرن بس سني سدكة سني سدي عدا وهي أكثر وتصدفرة وكثير من الناس ما هذه السنة العلماء أيض الصالحين العظماء أذن هو مشيد مذن من كنين أكين هو مشيد مذن ويذ الملائكة مستحيل مستحيل لزمري ونضي وتمنهن مستحيل أن نشوف الزيسن نكني زمان أنه زمان سن ماشي كيف كيف الطبيعة أنه طبيعة سن ماشي كيف كيف ويذ الخطأ غمقرا والله ثم والله أنك الصحابة كان خطر الصحابة حالة خاصة ولكن أويتد التابعي ألم الزمني كوني كعجب من العلماء من الزعماء من العظماء من الصالحين إلا ذم ذنم كتشي يوثاخ نوفي سنديث وتتاخ نوفي كتشي يخنون سنديث خنون ست كتشي يعداد يغزرا ونسيسيت عداد كتشي يغلي غنديث غليت كتشي يستوى غنديث استوى غد كتشي موجنا من كني غايتنا هذا العيب هذا من كني ممكنين موجا من هنا في مذان نكل غايتنا ولكن وين غايتنا إلا ديون واس الحياة نسل يسلى الهضرة نخطر يستقصد نغي زرى حاجة سوى النس قنهار مني يدسي دي الناس قسيين يقرر دي الناس قسيين غادي بدل غا الحياتين إلا بالك يغزرون يكتن طيارة إلا بالك قلف سار إلا بلق يري بردان ولكن ثلاث السبع ثلاث الهضرة نسلايس ناغ الموقف من المواقف تقصد طراياس المهم ثلاث الحاجة حركيف يعوه لي رز رب العالمين إني سيار في أقلي نفتوبه أقلي نفس الحريماني يقبليه ربي يتسالي يتسالي يتسالي يتسالي ألمي ذين يروح دزمان أن دا غتصفت العباد خدم انت فلا صبر سلعبدين إلا غيت انطيار يغزر يقلي يتنهضر انت فلا سوف المناظر يقل خدم انسيس الموعظة استقصدس يقل كتب انسيس تكتبي يقل العباد قران فلاس إيوا شنو غنشتاي غيثما خطر فلا الحاجة غير من حياة العبادين لأن العبادة من كني غيثما عادي جدا الا نويه كاع عصان الا نويه يخدم الكوارث بصح حيثما لكن في رب العالمين ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الا النهار ديسيدي نقرند انه غتغير ما يني كلاس تخلص راح ذكر مجموعه من القصص مجموعه من الامثله اعلم انه اين راك ذكر دروس جاريني كلا يعني لو كان نعاند الموضوعية زمردنا وي 6 7 8 غالبا 10 الحلقة كاية أقد هضر كان أشحال أنواع قلنا نوية ولكن يكفينا درس واحد باش تعلمت وثي أسطرة يا أخي المسلم وثي أسطرة غويني قلنا راعني برداني كي من الوقت وثي أسطرة غويني قلنا راعني برداني ثالث ورع وثي أسطرة غويني قلنا الجهل وثي أسطرة غويني قلنا الفسق وثي أسطرة غويني قلنا العاصي وثي أسطارة غويني قلنا كني قارن داك في اللحوة قريتو تسنتو ماذا زوح اعلم انه لان العبادة مكتشي اكرن داك نتسكر تكتشي بصح لا ينواس لان الهضرة نخطر ياس انتقصت سجمني ما ننسن قلن عظماء الأمة الإسلامية قلن دنو هني لريبريزونتون الإسلام دنو هني تمثلن الإسلام دنو هني قرفذن تراث الأمة الإسلامية رايح ذكر قصص بعض الناس روح ندق الجهل غل علم لن يكدي روح نقل معصية غطاعة لن يكدي روح نقل فساد غل صلاح نقل إصلاح لن يكدي روح نقل خير غل خير كثر وكنشتا يعني لن زيسن لن نقل خير سلان الهضرة نغ كلمة نغ موقف أرنان درجة الخير راح أذكر مجموعة من الأمثلة أول مثال راك ذكر يا أخي المسلم رجل يسمى الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض يثنى إلا قاطع طريق إلا نزيارة يدين غشي غبري يتقري سهم لكن يقام في رأس المصطلح المعاصر يخدم لي فبارج العباد أتس القافلة ذيك نتسافر نكا التجار تسافر نكا الحجاج تسافر سي الغمام سي المال وغير ذلك تشدو نكا بري ذبري أسن تسقطع نكا لما كانوا نهن قريسي ناس نكا بنيني سعان بذري من بلك هن نغن حتى وي الفضيل بن عياض الا قاطع طريق زيارة ديال العباد غبري يتشكرهم قال ان العباد داك سننت سننت سير الصفه سننت انو زيارة دي بابا دا مكان كني قارن تراث المصطلح المعاصر ديال المافيا ما تعدد جبريل حاضر الفضيل بن عياض بالك غادي زير هي وين بدل بريد بريد ينزيس الفضيل بن عياض يونواس يسعد كي كان معاملة محرمة واحد يوثم تقشيش تكي يولي سوف النصور باش هذه زارة خامن تقشيش تكي شوف عند أقلا شوف عند ذات النيفو نلفسر فشو نهضر يزيارة يدي بردان هي ما غير تقريسي الغاشي وشوف يولي سوف النصور باش هذه سجبوها خامن مدن هذه زاري اللي تسن المعصية فمقلت يولي غاكي يسلد كيون وخام زاد سيون يقرأ القرآن يسلد يون يقرأ القرآن يرفع الصوت يسكي يقرأ الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إذا تاليا يتلو هذه الآية من سورة الحديد يحرك ونس مباشرة الآية ليش اللي قاضي رب العالم يتخطب المؤمنين يمسلم غاز العاصي من فنيتم يمسلم يقال إذا يمسلم وهو الدوي ترى الحالة يحرك ولي يشط ذين نفسه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يسلب الآية الناس بلا يا رب الناس صح يا رب يوطد الوقت الحبس غير سيطين يوطد الوقت الحبس غير فسادين إلا ذا المفسد يثمع يزيار أي بردان ويعوي علم من شو يخدم يرنا غير تسالي سوف الأسوار هذه زر العورة في العباد ولكن يسلى الآيين يثمع تحركت وطرد قارن ديك شمكة غيوث الغابة يقين يتسالوان كي تخميم يعني تأثرت الآيين يسلى غيوث الصوفة كي الغابة غير يروح يسجبس العقل يفتش معه المسافرين قيمنا كيا يعني استعفان وراح دنا بريد بريد استعفان كقيمن كيا ونقل المسافرين إني ناسية وجماعة ولن كرد المحل أنكمل بريد النوم كيا وعاتي ضويت الناس تروح على الوقتي بطلع الناس الوقتي دي زجاري الفضل بن عياض يتسكر من الدم إسلام هدم في الناس تغطيت نفسي الناس يا ربي هؤلاء يخافونني وأنا لا أخافك ناس يا ربي ويك يتقذنك تقذني عفوا أنكك تقذ غارة شو ذي العيبة شو اللي غاكا يفغض غارون نصن الناس أشهدكم بالله أنكم في أمان الناس أثن على غون ربي ذي الشاهد أقلكم قلامان ذي الطمان ورحت تروح قس سنة ثان حبسة قس سينة ثان حبسة شوفة ثي إيش يخذ ما يثنى يروح يسوفر يروح غم كذا المدينة يقيم دنيا عبد ربي يطلب العلم يقلي يثنى أتصدق سورة أي كتاب أكده هضر في الناس أكين العالم القدوة الثبت شيخ الإسلام الفضيل بن عياض عابد الحرمين غير نص عابد الحرمين وين يقع عبد المربيق الحرمين يعني بمكة ذي المدينة وصغار نار قاطع طريق وصغار نار الفضيل مكة غير نص عابد الحرمين شيخ الإسلام القدوة الثبت العالم النحرير أكي صغار نايثنا شوف ده شو قلنا شوف ذا شو قلق من أكبر علماء الأمة الإسلامية ومن أكبر الزهاد حتى أنه يون العالم الند قال وقت شو قاعد شكا إن الفضيل بن عياض حجة الله على أهل عصره إن ذي الحجة في مثلا قال عصرين يعني سن يجلس لحد قال علم قال ورع قال تقوى وإذا مزور الفضيل بن عياض زر سن يسد روح زر واندي قوت ذا شو كلمة آية من آيات الله عز وجل مثل آية القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إسلايس نسبة له يا رب يود الوقت الحبس خلاص يحبس يصلح الحال ينس يسبق واحد ربي يسبق رب العالمين ديس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه النوع الثاني غير يتمنى المثال الثاني وهي رجل من التابعين اسمه زادان الكندي زادان الكندي زادان الكندي غير يتمنى اللي يقيم واحد جماعة الحبابيس سن الخمر سن الخمر على أن تجمع ثكة السن يونزي سن يويد العود يويد الآلة من آلات الموسيقى كثن دي العود يعني تغني أمان السن أنت نسعى الصوت العالي غير تغني إلا ذي المغني يتغني غير يثنى يتغني غير يسكرن أنت يسكرن وهن يسكرن تغني يعدد فلسن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه يعدد فلسن ابن مسعود الصحابي المعروف يحبس داغون سن يطلي ثكي الناس ما أجمل هذا الصوت لو كان في تلاوة كلام الله نسيش حالي يشبح الصوتين سوشوف تغنيتك لو كان تستخدمته بقراءة القرآن الكريم حركي طلع بري يجي تجمع تيسي راح يتبعي بالمسلم راح يوزل الغرس يتلوع الغرس الناس عاودي دشوت نتاكا الناس قسل سونا التوب غسق مغيماني ويتلوع يكري بالمسعود يتفي في ذكر ربعي ثرى الغرس يتلوع نتلوع الناس العيبة الناس يعني غام فتس ربعتي ونقل ان دس كرام دغناي الناس ألا أحب من يحبه الله يا سامي طلب مزيو تحبي غرا وينك تحبي ربي انا سامي كي تحبي ربي وي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قد رب العالمين يتحبي وين تستوبن الغرس وين غير هذا العاصي بصح يتوب وينك تستوبن يتحبي ربي وينك تحبي ربي لازم تحب غن كذا كيسن لنا ابن مسعود يقل زادني التلميذ ابن مسعود يقل ما تقرات في اي كتاب يحكد في الناس زادان الكندي من كبار التابعين من كبار علماء التابعين يقضي العالم غم قرانيه إلا يتسول خمر يتغني هاي يتنا زر أني ويغزر كيشو قلا زر أني تا مشي الدرجة الدركة كيشو قلا بصحيح نعم كلمة ناس ما أجمل هذا الصوت لو كان في طاعة الله لو كان في تلاوة القرآن لو كان في قراءة كلام الله اسم كان الصوت يفس خضم تفقين يصلح لكن اسم نغني بصح تفرق تقول ابن مسعود يوسف غيتي تقول اسم تحركي يتوب يثنى يقل من تلاميذه يقل من كبار علماء التابعين اسم زادان الكندي الا المغني يثنى زيد رجل اسمه عبد الله القعنبي عبد الله لقى النبي ما يسمى يقيم قفل قلب وخميس تسول في سكر برا غريف يقيم واحد من دوكاليس الخميس يجوج ساعة ثمتو في ساعة الدنيا يقيم من يغدا كازات نتولث وخميس غفل قلب سكاية غريف ولا دبري يقيم تسول خمر من دوكاليس أثايا غيتسدو ديون ورقا زكا تبع انتد الغشيز دفيرس إلو عا كانت يسكر الناس من هذا من ذويه ذا شو ذويه تبع نكا الناس ويه شعبة شعبية ديون العالم غمقرا من علماء الأمة غار نص أمير المؤمنين الحديث يعني أمير المؤمنين الحديث ديوث درجة مقرنة كعلم الحديث العالم غمقرا الحديث الناس من ذويه الناس ويه شعبة الناس من ذو شعبية في السنارة كل السنارة من ذو العالم ما ينتمورثيس أنا سويت السنطرة سننسك العيبة وما ديس كران النيق لنديس لنسننس أنا سويت العالم غمقرا الحديث يكرد يسقط عز دبري العالم يتسدو دبري تبع عن تد العباد الزفير سقسين في الدين يزوال عز دبري الناس حدثني بحديث تسكر فغز دكا يسقط عز دبري الناس كي دكا يون الحديث علميون الحديث شو سينا شعبة الناس مثل كلا يصلح لهذا الناس أطلاق طرع والديوال الحالي تفكر الحديث قريك تسكر تقريك تدخل لا تصلح للحديث شو قال لك سيد الموسى غورس سيد الموسى يتنا الناس لا تحدثني حديثا او لا اجرحنك الناس يا اما عيتك تديون الحديث لا كنت سيد الموسى يا اخي نغيه في بليسين المهم يروح عندك سيد الموسى اكس الموسى غورس يروح تجلسي شو سيدنا شعبه رحمه الله اس حدثني فلان ويزن الاسناد عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت الناس قرد النبي صلى الله عليه وسلم متسحطرة مستعطرة لحية قوليك خدمين طفت وثلاثين تفل لسنة سنة إسلاس الحديثي خدمي في الحديثي الناس قلت كتولة السحيغارة زيار غزب العالم خدم السميرة خدم غلقارة قوزية يعود يقلخة قرحية تنفسي فيس يقشع عندك لسنة يأمر فانتو فيس أترزيك الفقر عفيني شراب في بتسيني كسعى شراب خامس يتوم يروح يشوف رغى المدينة يوطي راح يجلس الإمام مالك راح يقرأ قال الإمام مالك وهي من تلاميذ الإمام مالك يقرأ الغرس ألم يقلب العالم غمقرا غيوث من الدرجة أنه ذا لا يوث من الرواية الموطأ الموطأ من السنكل الإمام مالك ذا لا يوث رواية قرنص رواية القاع نبي إذا ويث ديسك شمن وكان ماشي ذوا وتتصوت دار الرواية اسمه رواية القاع نبي أسميك فوكي ولاد يولد غثمور فيس يوفى شعبانيا وانا يفترس قصتي يوفى يموت يمنى لها من ذي قرار غرس يوفى يموت الناس قرار العلماء كل ورد ويورد عشر الحديث ويورد دمية ويورد كذا الناس شعبه ويورد حشي وان الحديث غرس ويختي باسم الله غذي الفسق الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شيء اغير الحياة سكي عبد الله القاع نبي ما يقدر نويث الحاجة إذا نساني الدجان البخاري ومسلم إذا نساني الشيخ للإمام البخاري ومسلم تخيل كتشي شوف سني سدي روح مسكين سني سدي وليه غوان دي الدوط الدرجة إلا ما يتمس رسكرا إلا يكسد الموس غشي خطي وتزيس ولكن اسمي كتوب اسك ميمانيس ماشي كان يتوب في الله ربي خاطر كنين قارض واني استواغل واني كذا هذي توب في الله ربي نعم وين ولحد الشك هذي توب في الله ربي بل لازم الذي قلا يتنا أفرفع ربي ما ذقل ذي القدوة مسلما ذقل إمام من أئمة المسلمين عظيم من عظماء الأمة ذقل عالم من العلماء عبد الله القعنبي إقل للعالم ضمقرا يرواد الموطأ يجد البخاري يبني جد الإمام مسلم مثل الشيخ خمس ويكيد التلاميذ اسمه عبد الله القعنبي زيد رجل آخر اسمه أبو بكر القفالي أبو بكر القفالي وش اسمه القفال خطر يخدم القفل القفل ده شو ده نفتح حيل كبناف إلا كنا قارنته لستن سيروري قفال يخدم نفتح لكبناف سيد الخدمة اسمه عيد يعاش 40 سنة ورستنه مجازلو حاشي لدي اسمه عيد نفتح لكبناف سيد الخدمة وإذا غرومس يونواس إلا ديون نطنين ده القفال نطنين يعني يخدم الميتين من نتسا ثمدينتس اسمع ديون القفل مفتاح وقفل وزنه دانق يصنع البليبتي أصغر الكادنر المفتاحي existing الوقت النيل وزنه دانق دانق عن مش حاليه ما 0.5 غرام ولو ترى إن غرام يسمع هذا المفتاح سلكضنا ينصدم مزيانه كاين يعني هاك نسقارن باش الديوارين انه يبرع العيب هذيك كل كرم هضر في الناس ويغ ولا شنو يسمى هذه خمن فتحه من سام يسمع عبد المفتاح وروي ترى اقرن يتمل ميزاني نصدم مزيان نفتح هذا الكضنا ينسكر مزيان اسم سيس ابو بكر القفالي يكري يروح يسمع ديون اربع عبر ضم مزيان فوي يعني كات فوا موا الحجم نويني ضم مزيان في الناس اربع عبر يعني غلب يثقل صناعة الأقفالية ميد دي سوفا يقول له هدر في الناس يقول له سينا يفرد ديوان يسير على المفتاح حكي على الكادرنا حكي جنسيك العيبة مازال هدر حشف مزوار نيكا مع أنه الدوزيام يخير مزوار وين يصنع يديد ويصنع يديد ضم زيان في الناس أربع عبر ذان يعني برع مليح روح يوم دان داك ليس اسمه بالو الناس يتحدثون عن الشاشي اسم الشاشي وي ولا يتحدثون عني اسمك هدر في الناس ممكن وين يدخل مرة خيريس شو سينام ذاك اللي سين الناس إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال ما بغيتك يرفع ربي عليك بالعلم مش يصل كذنف ما بغيتك ذكر من العباد أكذكر من العباد سل علم مش الصناعة الأقفال يلاقي العام لسه 40 سنة مثلات حكايتي يروح أي ثم يطلب العلم يروح يقعد يمانس يبدأ يقرأ مقشيشة مزيان هذي قيم بالحلقة واحد اللي ويش ودي مزيانا تزيان درياس نا تزيان دريان درياس وذي قرأ وذي حفظ وذي كتب وذي راجع يعاش 80 سنة أنا 80 سنة غيموت قارن عاش 40 جاهلا و40 عالما يعاش 80 سنة العبذي أبو بكر القفال رحمه الله يعاش 40 سنة للجاهل السنو ماذا زح 40 سنة النطنين يعاشهن ذا العالم أكبر عالم قل وقت من مورثيس ذنساني ذا العالم مقارن إكل لعبة تسندار ورس باش تسقسين في الدين السبين سيفنا تحكيت الكبنة كيف نفتح إبراهيم هذه سعو الشان قال الغاشي نسمع هذا الكذب خير ومزوا يوفى العباد قوم الناس على النشان إيوا شو غنشتا الناس ذاك نس كلمة الناس إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال الناس ما تبغي تكرفع ربي أكرفع ربي ست مسلم مش الصناعة الأقفال إصلح الحال ينس إقل من أكبر العلماء بالعصر ينس رجل آخر إثنى اسمه بشر الحافي بشر الحافي بشر ليه ما قارن يلاقي خامس يخذ ماكينة قارن شغل مدني ثانيك للحفلة يودي مدو كاريس السون العبان الموسيقى يعني غير وثلاثة كينة قارن كينة تكاثم غالب الناس الزمانية يعدد فو خامس يون ورقاز إنسان صالح يستبطب وخا اللي دك يحب دك ثورث يسقسى إن صاحب هذا المنزل عبد أم حر الناس بابو خمانية ضع حرين نغذك لهم سيكال كان دلي بالناس تاني سكرار أنه قل وقفني لاني حرين لاني ليون ضع حرين ليون داكري ليون عبد نغ حر الناس بابو خمانية خذ من سخطين كيف الموسيقى الغناوي الشتح ورديح الناس سخطين كيف بابو خمانية ضع حرين نغذك لهم جوابي ذي الناس دلين تورثك هذا خدامنا الناس ضع حرين بشر الحافي الناس ضع حرين الناس سعيد لحق ضحوري الناس لو كان داخلي لو كان يتأدب بأدب العبودية الناس لو كان عبدا لا تأدب بأدب العبودية لو كان داخلي يقول لا إن كان صح العبد وكان يعرض ربكني لقى الحل أخو رخذي مرا سخطي يروح يلحقد بشرينه الناس ده شو قال الناس في ده شو دينا فلان يفقد يخامي جس باتس يخامي فهذا حفيان لهذا غر نص بشر الحافي يعني نتدو حفيان يفقد تبعيني ده حفيان غبرة سدو تزال يعني تتخذ مثل هضري يسعود كان شو تصنيت الناس اللي غسلوا كان ذاك اللي نفلت وكان بالعب دي طليت وكان فتوار بات الناس مضاحوا الرين ثم اكتضاحوا الرين حتى في العبادة رب العالمين ممكن هنا يتمويني عبد ربي قال الناس عبد لله يعبد ربي الناس كشوت عبد طار ربي قالوا ارتباع تكفى ربي خدميت الهضرية يقول الناس قسيا ألم يعبد رب العالمين وجيميرن قارن دي قوم هذه الصبات قال سيو شو تروس ترى الصبات يتدو حفيا كان يلا العيبة قال سيو شو الناس نهار قشو اسم رب العالمين سنخدم كي حفيا يعني نهار نقشو افكشم المحبة رب العالمين قولي اجعلي ضربي سبلو فغضي خام حفيا الناس بيغة تقيمك انك نسقان بسوفونير يتكمل يتدو حفيا فقل نغار نص بشر الحافي ويهي غيما اقلان يخدم السخطيق خامي سكل الموسيقى الغناوي التسيت الحالة يون هو سيدنا اسمي كتوب اسمي مانيس يقل من عظماء الأمة يقل يسعى الحكمة يقل تسند العباد تشاورن تسقسين في الدين تسقسين في الزهد تسقسين في كذا يون بغيرك في مدينتي سايتنا يكاديون ورقاز يروح هذه قريسي وثن طمطوث هذه تعدي في وثن طمطوث تفتش ذا كيك فوسي سيكسد الموس الناس وين راضي تغاربهم أثغر الأولين كل العباد لأنه العبد يغوي ديمانيس يونيز من راضي تغارب طمطوث ناس تعيد انتنس الموس العباد ذاك بعدين في الناس في خاصة عدد يونز دفيرس يوثاث سايت سيسا كي عدد كاز دفيرس والدزرارة وساعلوا ما ذكرها يوثاث ايتسيس غثايتسيس يغلي والقزني القاعة يغلي ياس الموس النير طمطوث ناس الأول وزنند العباد الروس وفانتيدي تتفاق تزيز يخلع ناس شو كيو غنى كاي ناس نوذ ويدع بنا كاين يغيو سيدا كاستيت طال ما كان ناس ويد بشر الحافي شو كيخدم يعني يصحى وي ماشي تسيت ثلاثي صغرين دلك كثر تسيت إني سعدد إن يدي اتقي الله فانا ربي خزرك إني سسرع بي سكشمير رهضة قولي القزاي قرن داي يتمع في الثولة يكشمخة كير ناس بعيام يموت كلمة إن سيد تقي الله فإن الله يراك إن سجد ربي ربنا ثاني خزرك وش فكستيت سيسي شي عزله غريك بلا بريفيس كشمي فالرهضة غوليس تعلمني واش ما يتمع خطى الهضرة ما رتشفر قول أتكشم قول بنادم الهضرة ما رتشفر قلس ذا ساون هضر في مانيك بصح ما رتشفر تقول تتأثر القصص ينظر ما يتمع وخير القصص يقترن بالأمة الإسلامية ذا لعيبة ذا يتمع صدقا واحد ربي من صحن العيبة من وعد العيبة تفرد قولاون الإنسان أسميت تفرد قولاون كشم قولاون تفكد الأثر القزاي غايف ما كني قارن عشرة القزلو تستغلين على القاع لا بروف كني سقان ثم دين تنيك لرولن يونا دي تغرب يتعدد ثم الطوطي يسلم وسو كلش يونا دي تغرب يعدد بشر الحاكم أي يوثث ستيت سيسي غلي غلقاع شفيتي التيفين لأن الناس بعيام يموت سلقلع ثم يخدم صر رهبة قوليس يخلع يتوب غربي بصح يموت كان سلخل عني انا ندير لنا حاشا سبعية اشو سيني ناس حاشا يطلعها اتق الله فان الله يراك قضى ربي مثلا يخزرك من هو ذوي غيثما بشر الحافي يلا غيثما خميس يخدم الصخت يتوب غربي يسقمي مانيس العباد تولى غيثما ولا شي يون ولا يتمنينا راه غادي يلاقينا ربي الصحيفه البشر الحافي غير يعني رحمه رب العالمين اجمعين كذلك يثما رجل اسمه مالك بن دينار مالك بن دينار يسقسنت النبي انا سمعت حكايتك حكات الناس كنت شرطيا الا خدم شرطي للامير المؤمنين الخليفه يسعى الجنود يسعى كذا يسعى الشرطين يسعى ويخدم الخليفه يخدم شرطي يخدم لابوليس وكان يشرب الخمر الناس تكثر في السيف الناس في السيف يتخطر الناس رزقي ربي بنت كنت احبها رزقي ربي ما تقشش تكا تصمتين تحبي تمليح إن تقشيش ليه فمزيان إن كل مرة يتزرط السوق الناس تسد تحبو دلامي غوري ويثوثك الكاسني ويثوثك ثقر عمتني ويتصغلي تلقعي ترزيت بس حنكي وسخدمه وما تزرح تكمي لغة فيسي الناس اسمي ذو طعامين تموت ذو طعامين تموت ما تحزن هذا الحزن ضم قران يحزن الحزن ضم قران أي ثمان إيرنا يكمل بفيسي أكثر إن ديون واس بعد العشاء كريم يسوى يسوى ويثنو الدميهم يورقي ويثن ترقي فيه ماذا شو قرقا إن درأيت كأن القيامة قد قامت يورقي القيامة قوم يعني ما كرم بالعباد الحساب وغير ذلك إن إزراغي من يسوي إزراغي من يستيمس تبعيه ذي كل أمكان يرقل يتزل يتبعيه ذي التنين تبعيه ذي كيون الوحشة كي تبعيه ذي ستيمس تاني يتزل وين يتبعيه تزدفير إن التنين عظيم قوى يتبعيه يوطعينه مثلا يفينه مغارة شيخ كبير يفينه مغارة كنين يشرف ضعيف وطاغور سنيس يا شيخ يا مغار سلكي كي ضعيف وزمير غارة حف منارك سلكي يبدأ يتزال يتزال وين يتبعيه الوحش النير كثير تستمس الميوط غيونه مكان ننسيني بلي أثنى ذراري هنا كرن وين نقص على لمنا رينا بلك هذه سلك الناس روح زر بلك تصعد كرن لمنا تجي تسرينا قذرار النية بلك تصلك تقل وحشي قد تبعا يحكو دينا دي روح غزنا غذرار النية نطو التغاردين وفي غلوش ولي مزامن فغند قذرار النية تزلن غي مولا ننسن نتخي قد فغط تقشيش تسني موثنك تزل دار غرس تزل دار غرس تفسافو سكا يروا الوحش النية يروح يعني متقارن العلماء وكيدي قارن النبي صلى الله عليه وسلم كرن يونا نغاسم ثنسين نغ ثلاثة دري واش ولا كي مزيان هناك والدي الصبر والدي احتسب الله عز وجل هذه ندش في عنيس يوم القيامة وإن نفد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ترقيثة مشير الحكم الشرعي ولكن يستأنس بها يعني نسقرن باش نظر أنه ضصح يعني غنشتين فذاقش يشتين يفتفز دفوسي بباسكي سروني في الوحش في سيد لمن هذا الوحشية ناس الوحشين في العملين هي خبزا قوات ثلاميذين يقلب الوحش دم قرام ناس ومغار نظري غاك نضعف ضم وطعيف يكرفك ناس ونا في العملين الصالح استعف الثلاميذ نظر شرك دخل وحقيقة نيفنا بنادم ما يخدم الصالحة أثاني سقوي العمل الصالح ينس ما يخدم الفسادة يثمى أثاني سقوي الوحشين ينس ما راتكش نتغزك كنتي وسق الحديث أكديس يونو مذان نبي صلى الله عليه وسلم ماذا العبد الصالح يطلي طريج على ربي الزيسن أديس مذان إذا شبحان يبها يعني الصورين يستثقون استثمنوا ذلك شيء لكن أنا عملك الصالح ما يسد يطعف يشرف يغليق يرز ولكن استقال وليش بحالة يستوحوش أصلي تمنو ذيك الشيء مال فلاني أكيني أنا عملك السيء يعني زر كين كتشي ذا شو تبغيت ذي ذا ونيسي تبغيت ذي ذا العب ذا شبحاني سيسقمي والنع بالعمل الصالح تبغيت ذي ليه الحاجة النطن أبري ذي بان النية سبابة الوحش مني نيز العمل السيء يقوى يقل ضم قراني تبعيك الكل مكان العبد النيغا أمغار نزريتك إنه لا شيء كالزيس مسكين نسوينا في العملين الصالح تضعف طف نيه سببا بعد قيم دا كفر بينس تفيتي داكيك شماريس جبديتي داكي نيس يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كرز بالآيين اترو نيس وتعرفون القرآن نيسي لتسن من القرآن نيس نعم نسني فخير نون نيس سببا ديك ولد أجنشتين يتسلون هكين ثاري عندك ولد إن السيد السبين باش قاعد غيماني مالك بن دينارية يتوب إيثنا يقل من أكبر الرواة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كبار الرواة وزاهد من الزهد تسن بالعبادة غرص تسوين الحكمة تسوين كيفية الزهد كيفية الزهد الإنسان الدنيا وإلا من رواة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شوف ذا شو قل لنا إيثنا شوف ذا شو قل بسبب ماذا؟ كلمة زرات كثير جيت نعم ولكن اجعل أصدر بالسبب يوثل هذا رغيف كثير جيت إذا رغيف خذ مزد طريقين خذ مزد الموعدة يكرد يتسلو يسجمي مانيس ماشي كان يقبل ربي يتوب لأنه الإنسان الديني ويلي تسوم بعد يتوب يتسو يتوب قلب العالم من علماء الأمة وتسبح رغيما حذرة صحيح استثميلا كيزم غد مقر ذكرة والله يزمر تسمك ذكرة والله بلك إثم المجددين الأمة الإسلامية غدة الدون بلك ثلاثة لعب بلك ثلاثة المعصية بلك ثلاثة يشغل أدي يسوى سديت بلس كما ذاق المجدد الأمة الإسلامية لنتنا لدي حيون الأمة الإسلامية ما لك تنوطة مصنية العلماء كرن ذكر الإنسان من نعومة أظافرهم كرن في الخير خاطئ إلا أنه يكد ذكر ذي مزيان في الخير إلا أنه يكد ذكر جير أبريد بصح توبا صدق الواحد ربي باش يدي وراء رب العالمين انه يثور في الرحمين شفت باللي على غنمي يوم القيامه نغلمي في المفط ثور الفضل ان شفت باللي على خزائن الله واسعه فمالك بن ديناري الذي كان شرطيا وكان يشرب الخمر يتضيع فظل في تضيع الدين ينس يتوب يقل من كبار علماء الامه ومن كبار الزهد والمحدثين مالك بن دينار رحمه الله رجل آخر يثمى اسمه خالد غرناس خالد الوقاد الوقاد إذا شد ونيش عليه نقال كان كي غينا غيش عليه اللمباق نزيك سزيف اللي خدمك جامعة الأزهر جامعة الأزهر وين يثمى قالوا من 35-37 سنة اللي خدمك الأزهر إذا شد اللي خدمه يثمى قالوا وخنوا لحد تلسيتي شعوليه نسزيف أدي سكاية غيبوتون النير أدي اسمه الزيت الزاخر وثيشعي مش هذا قران طلاب الأزهر يونس كيقي من مجموعة من طلاب قبل نكاس الدولة يونو بوتو خصيم يفوك الزيت غير الناس دي وساد يولينا كيس مارس كالزيت كي باش تشعل اسقطر الزيت نيف في الطلاب نيغس وسخسنك الكتب نسن في خراسي نسن كاش وقرار يكر ديون الطالب الناس يا جاهل الناس الجاهل ورث اللي تلعب ذيك قران كالدين ورث اللي تذوني السنة دي خدمن الميتينس يعني ديجا كشي الجاهل وثقرا ترى ترني تزوح مني غير تفقد الخدمه داف اللاح زيس تانت تستخدم تراك ني لاق الحال الزيت والسمطره تسمع حتى تنسوس خطا غير انت كتابين الماء راح يطلع غريب سنتين الجهل 35 37 سنه العمر سيثنا ماشي ضم صيام الشهر 35 من 37 ذايل قريت ورس 35 37 لكن يفوت الزمان القرايه فغطي في الهضره يقول الناس غير القرار الم يكون قرار يبغي يروح يقرا ما يسمع يطلب العلم الم اذا اسم خالد الوقد يعني خالد يك شعولين الوقد يعني وينك شعولين تمس شعولين يعني لمطفني يقل قرنص خالد الازهري يقل بنسني الشيخ من الازهر ويكنيك رقم قرن الغرس سوا شو ما يسمع كلمه كلمه حركه ولا شي وينك تحبين السيني وايت الجهل يطليت كل يوم يبغى كان السين لا يبغى العالم يثني الفاهم يثني الذكي ضم حروش يثني وين الناس يا جاهل قرحيط الهضرية يروح يطلب العلم يقلد العالم يثنى إلى درجة غار ناس خالد الأزهري اسقريق الأزهر قل نقرني كلا الروس من أكبر علماء النحو قل وقتين يثنى وكان يوم نذي تخص النحو علم النحو وري قرار الكتب من خالد الأزهري ما كان لها ذكر يوم نقل لها نقرر النحو يقرر شروح من خالد الأزهري غير ما كان لها تطلب العلم ما كان لها تقرأ الكتب ينس ذلي بيلي ذي مقرنا علم النحو إلا ما يثنى يشعو لي في مسي الطلاب كيف شعر قران زيس شعر لي اسم باللمبة ثنسنا كي السبين الزيت أي مدي قطر الناس ديال الهضرة تغطي في الهضرية الناس كل حياة تسوي غير ما كي يخدم الزيتين أدي أسواس بالعبادة لي تشعو لي منك أدي أسواس 400 طال نوني تحسسن يقل عالم من العلماء يثنى خالد الأزهري إلا يثنى لكن يقارن بفلاح بالجاهل ويسنال قال ساعة كان الميتين هكي خدم يتستغرم خلاص يدور الزمن يقل الأزهر يغار في سميس جامع الأزهر يغار في سميس خالد الأزهري رحمه الله عالم آخر يثنى تمشى باس تقصد تش تمشى باس خالد الأزهري اسمي سيبويه سيبويه يثنى ديجا اسمي ستبين دي بلي ماشي ضعرة اسمي ديجا ويفشون هالدركة لصليس ماشي ضعرة ستامبرس فارسي ما حب يقول يبعد في الدين يبعد في اللغة يبعد في كل شيء ستانترس يروح إثمان غادي يقرأ علم الحديث غيون العالم اسمه حماد بن سلامة قيمة كي المجلس قرأ ذكرنا ديون الحديث قرأ ديون الحديث ليس رواية الحديث وسد ليس أبا الدرداء يقرأ سيدا تساغي من ليس أبو الدرداء يغلط به الرفع واحد النصب من أبو قال له عاتب حماد إني لقد أخطأت شكلي توقع اسمي في قران نيس الهضري تغطيت الهضري صافي السين غلط قرا ولا تعرفت او قرا حفظان كي دور الدين يا اخي تعرف تا ولا هو ولا السين غلط تقرا يغلط الحديث ناس حماد بن سلامه لقد لحنت كنت غلطت ما شكلي توقع سجم لفظيني يكر يقول الناس لا اطلبن علما لا ينازعني فيه احد يقول الناس روح قرا غيون العلم ويتسلالا وتتسلو دالا يوثن تمطوث يوونيك زمانين ناقشن زيس وفعلا نيهم يروح سيبويه يكشمع قبائل العرب يبدأ يقرأ علم النحو علم النحو اللي قال باختصاص علم الإعراب يقول لاني سعى الأهمية تم قرأت قدين بل كتنوط الإعراب للحاجة سعى القيمة والسنطرة النحو والسنطرة الإعراب والسنطرة القرآن والسنطرة الحديث والسنطرة الدين يروح يقرأ علم النحو ألم ذين يقل ديجا ولا شيء من العالم كثر إلى يومنا هذا ولا حد يوم كثر نصيبه وهك العلم يتجديون الكتاب الكتابين غفر سيئثنا ولاش الكتاب من تك علم النحو سعى لن يسمى ناس الكتاب ما تروح طريق ناس كنت في كيد الليفر نين دي كتب سيبوي هم كيسميس ويسعى لن يسمى يسميس الكتاب لليفر خطري وشو ولاش يسمى راس تفكت لان بعض النحات وتندرج اسمى ناس قرآن النحو الكتابين يألف الكتاب بالنحو يثنى ولا حد العبارة يستلقى يشوف غير في الغشي خلع عن زيس الغشي بعد ما وفات ينسيك اشتهر ولكن خلع عن بسيبويه يهود العلم النحو يقلي الصدمة درسة يقل العالم غم قران تروح من العلماء بالدني فيك الغرورس باش القران اش حال العمر يسير يموت ويهنا يثنى يموت العمر 34 سنة أكبر عالم من الأمة الإسلامية النحو تسمى قرانا غرس علماء شاب وانت سنقل عمري سسمي قموت 34 سنة فقط يلاقي المجلس يقيم يروح هذه قرابة من سنة العيبات كان هذه قرابة شكل نسقان هذه كولتيفين هذه تقف كان إيماني سنة السن كان كشوية هذه هجيرة كيكا لحواش القدين هذه سنة ذي الظال هذه سنة ذي الظال هذه سنة ذي اقتصل محلات كان في ذي النياس ترى الحديثة في حرفي تسمى ثورين كذا الجاهل السين غرب قراءة تتصنف الليل يقول الناس غير هذا القراءة يوث القراءة يونو لزميري ينقش زيس علم النحوي راح يقرأ إبرع عزيز قارن دو لحد يون كفرس وحقيقة دو لحد يون يقوطن درجة سيبويه الوحيد الدوطن قريب غاهورز للكيسائي فقط سيبويه أعظم عالم تجد الأمة النحو إمو ثيث مقل عمريس 34 سنة زمر تتماجينيت كتو يماجيني لو كان يعاش وين غنمي 80 سنة في لقد شو دي جمعين ثم تيمسيك شعال نزدخل لس نسقان ما تتزارت العبدية صف تيمسيك شعال نزدخل إيوا شو فرحات الهضرانيينية ميسينا تغلطت مشاكل يتوقراي باش تعلمت انه مهما خليت الجاهل مهما خليت كم تبغو الدينيت ما تبغيت تقرا ما تبغيت تصمت الدينينيك والله ثم والله غير تما قلت ماشي كانت تصمت الدين غير زعما تتصاوب التلاميذين للعالم من علماء الامه الاسلاميه مصلح من المصلحين عظيم من العظماء فان وين غيثنا يقيم غير العالم اين شحال هذه ديك العمر 10 سنين 15 سنه 15 سنة 34 سنة اقرا حاشا 15 سنة 10 سنة يموج أكبر عالم من الأمة الإسلامية اسم السيبوي والأصل اسمه ماشي عرب الذكرى عربي مولانا سيدي عربي إكر ستان بيرس ماشي تعرف تهضر كي نهضر كي تقبيلي أنت تهضر الفارسية بصح يطلب العلم يقرا ألميذين جديون الكتاب قارن دول أحد العبايس حتى أن العلماء ما يهضرون في الكتابية شحال أخطاء إزيز لانك راه قانزي ثلاثة الأخطاء لانك راه قانزي حاشا أربعة لانك راه قاندو لحد يسيك الخطأ لانك راه قارن تسين تسمى الأخطاء ينش ماشي بزاف العالم ضم قرن وهو سيبوي كذلك يثمى رجل اسمه زكريا الأنصاري زكريا الأنصاري غير ضم قرن العمر تقريبا 30 سنة تقريبا العمر إلا ذو ما نزوح إلا كنس قانا كنا نقارن كنا حشيشة طلبة معيشة لا فلاح هذا واحد يخدم مدي ولا خان تظلني في سكن خان واستوقع قوم هذا زوح يونو بريدك شمال حانوت ديال اللبسه حانوت اللباس يزرى ما كاين يغيوث كني قارن العبايه فلوسنا كاك الوقت ني وحتى ثورا كان الناس في مورا كان بالخليج زار ما كتلوسنا كالخمار من ميغان الشمال قال وقت ني دار نتلوس انت كا يزرى كيون الموديل كيعجبها سي بغا دي سغاتيلوس يدميتي داك الساس يشوف لو قرويس يوزن باب الحانوت ني يجب ذا ستديك ستدعي تفلاس إنسا يعقول الناس وين مشي للبس يتلوس للجهالة مشتية الناس وين لباس شيخ الإسلام شيخ الإسلام في درجة الدين إلى العلامة إلى العالم إلى الإمام إلى فليهن درجة غنص شيخ الإسلام في درجة مقرنة العلم مقرنة كل غنص شيخ الإسلام اللباس النيغ يشتهر قل وقت نتلوس حاشا العلماء حاشا يونيك لند العلم في السنة كم ثورة مثلا مثلا متزار مكة دول الخليج السعودية أنا كل علماء سنتلوسنا كيون لباس دبر كان كا يسعى كي توتر زكاس الدوري مذهب كا لباسني هو لباس العلماء بالحقيقة والدواية حالة تلوسنا أثلسنا عامة الناس أنا كبعض الناس كتلوسن تيدا كا الجامعة كسل العيدي كل بقارن الحرام ناخ كذا ولكن أعلم أنه لباس أي خاص بالعلماء الحاجة قلنا خاصة بالعلماء جيتينهم يتمشي وتشبيها لمن يقل لباس نسان قل وقت أني العباية أني غاك الشيما غيين خدمنا كسفل وقرأ نسان الناس تاية خاصة بشيخ الإسلام الناس ماشي الجهل مشي غير تنس نكسس تغطي في الهضرية يقول الناس والله غير الطلب العلم ألم يقلق شيخ الإسلام ألم يقلق شتوه لغاد الصرفية راح يطلب العلم يثني وحقيقة الديثورة أي كتاب من دنيا غسمي سنكيز بدنيا زكريا الأنصاري رحمه الله بس قل كتب في الصف تركة اسمي الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري يوطغ الدرجة يثني على جل وشو مرسون القماش ان بوت تيسو ماشي هذا القماش اللي الصحيح بغادي يسهل السوق لو قرويس ايثما كنس قارن ذا الحرقه اللي داخل وليت انه يهضر يد العبد الهضريين انه يد الجاهل يطليت وتشتوه ترصص اللبسيه هذا لباس شيخ الاسلام يقول الناس والله طلب غير العين غير الميوطغ الدرجه شيخ الاسلام الم يقلق استهل غادي يسهل اللبسيه اسمي الشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله رجل آخر يثنى ويسمس ابن حزم ابن حزمية قارن بعض العلماء اختلف انت رواية فكي يعني ايش حق العمر اسمه كذا لان بعض العلماء قارن 26 سنة بباسي ليس عذري من لباس عليه الغني إلا يكر ذاك نس قارن مدلل نس قارن قطي مفشش يتظل نعم بصحة كيف قارن سفل سفل كان بيظل الدين والأخر وليس سنو مذكري الدين يونو وزي رخ المسجد قال ندير له الجنازه قال لي روح على صلاه سني في الجنازه يكشم على المسجد يقيم ديريكت يكشم على المسجد يقيم الى عاد يديو الناس كيرزل تحيات المسجد الناس ما تكشم على المسجد الناس تريحه غزل تحيات المسجد يكرزل سنه في ركعه يون واش ما تنكشم على المسجد داغ الوقت المغرب قريب المغرب بالمذهب الامام مالك حيث العلماء قال ما تكشم على المسجد قريب المغرب وتزلطها تحيات المسجد تسقمت مباشره المذاهب بطني مذاهب الإمام أحمد الشافعي أبو حنيفة لكن قارند ما راكش في الوقت النية وجزارة زلطين ناطن حاشا تحية المسجد يعني النوافل جزارة نفلت حاشا تحية المسجد يعني العلماء كل نند ما راكش في الوقت المغرب وجزارة نفلت فهي مسفهام نكل مخالفين جيوث الحاجة تحية المسجد الإمام مالك قال تحية المسجد داغنت زلطة تقيمت ديريكت كي العلماء قارند خطي تحية المسجد لا قد تزليون يعني مخالفين ليش فلس وين يكشم من الجامع يقيم بعد يعني ماذا يقيم المغرب يكشم يقيم وليش فلس وين يكشم من يزول لتداغن وليش فلس الخلاف يا العلماء ابن حزم قال وقت سرنا مذهب الإمام مالك اشتهر يعني نهدي ماذا يكشم من المغرب وتظلمها تحية المسجد انسان هو يتكن يون بريد الناس يون الزال يتفي تكن او يكشم المسجد الزال يكشم ديال الوقت كقريب المغرب كرا لي زالي جبدي في الديوان الناس تظل على عيد فلاس كاين الناس مومو المغرب وتظل نهار العيد يطلع كاين ناس واحد ما كمل غاك كل الناس يوني يدي قرع على كا ويت على كا على كا الناس نهار طلب غا العلم الم يقلق دين كرسني قال لي العيد غندار الظلم ندو تظل نهار يروح يطلب العلم ويت ما كرام 26 سنه لنا يسعد ريم نردع لاباس لاباس به وثاد نقرا فين شرطي يطلب العلم غالدرجة يقل مجتهد مطلق مجتهد مطلق ديوث درجة العبادة تسيوطن توحسبنا كفي طوظن كان كيب المجتهد المطلق تسميس عالم مذهب دقلس مذهب ابن حزم الظاهري ينتمي إلى مدرسة اسميس المدرسة الظاهرية داخل مدرسة يميس عالم مذهب اسميس مذهب ابن حزم لهذا بعض علماء ما ذكر المذاهب قال المذهب أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد قال المذهب الخامس مذهب ابن حزم لأنه يقوى وبالدرجة أنه يزمر هذه ريفاليزي هذه كونكورنسي واحد المذاهب الأربعين مجتهد مطلق وبالدرجة أنه نقل العالم ويشتغل في الأندلس ينوري في التونة فارنسا إلا ما يثنى ويتفريق على غير تحية المسجد صباح تحية المسجد المتمديث والله ما يعلم دانيتي دانيتا والله ما يعلم مرة تشمتغل الجامعة ذا شرط خدمت ذا فلاح 100% صحيح يثنى اسمك دي سيدي فقط يثنى حاجة كل سيدي جبذ يوان ويدي قرز لك ويدي قرز لك أزكى ويتديني تيم مكة ويتديني تيم مكة ويديني زلك ويديني سلاسي الشيخي ويديني سلاسي الشيخي يوي وقت ورين كي راك اللعب من العباس العقلي يوي وقت ورين كي العقلي ويقض الكابتون طونوفيل وني قاعد دان كان هذي سالين هذي جبذ لك لين هذي تسيرين هذي تدي سيرين يوي وقت سخطي أبارتير قصة من كاد يقن هذي تسيرين وتدي سيرين من كاد يقن بالعالم يطلب العلم اقل من اعظم علماء الاندلس ابن حزم الاندلسي يجد المذهب وقام بالعلماء يوط درجه الاجتهاد المطلق وين اي اثنين يبرد مخصم كواحد يوم العالم عشان تشوفه في السطح كيفين يدري من باش يتقاطع ترى ايه هو يسعان يدري من لاباس عليه حس مليح يمكن ان وين سي اثما انه وين يسعان وين اقرب باش يقرا فهو هذا بالعكس ابن حزم يني غادي مناقش واحد من العالم كي اسمه الباجي العالم ضم قرندان شو سين الباجي ماي اني طلبت العلم على فقر وطلبته على غنى نس كخيريك نس خطر نكي كرغد غزواني وكن قرار نس ابن حزم قال الحقيقه اول يد انقلب في العش خطر وين الذكر ند زواني وليش تولف نوط هذه قرا كان اتنوط تسعق نوط شي نسوردين ولا حد الفقر ولا حد غرم ذقرني في تسكفت وتنوط تماك تذعقون مش فرات اشتمال غزه اتما قد كانت قرات كان بالسيف اني استقيت ذنكي صورين الزاتيه يذهبوا من الزاتيه الشي الزاتيه زمن غور قرا غور توار بايغو وحوايج غمر كرا بغا تشغل على غير كلتشر يخدم من زاتي طرنيو اني ذنكي نصحي وعر الحلف لا قرا خاطر كل ما روح غاد قرا ديال الشيطان يديني واش راه تقرا كلش صعيب حقيقه ما يجنا يوعر الحالي ونبي قرا نغادي هذه تو ديال صورين يا ذهب خاطر واشو أين يبغان يسعاد؟ وزمير الله يقرا خطر أين يبغان يسعون؟ أفي شغل في العلم الناس من كيس وكان اشتا تجيغ الدهبية تجيغ الدنيثية تجيغ صور ديني طلب العلم من دمو قرد العالم الناس بالحقيقة إذا نكي قنا عدسان انكثر ريح خطر نكي عدس بغيماني وباش تجيغ الدهبية الدنيثية الناس كتشي وصعيطة لاش هتخمر طبال شوى دل فاقير دل فاقير إذا قيمة حاشا تقرات نس أمن كير وكان بيراد خمر تجارة إذا خذنا وكان بيراد مكرر السلطان إذا مكرر السلطان وكان بيراد قيمة أذكروا غلعيمة إذا يدقال من المكرر خموشي وإذا خشير يختم نس بس حجيغا نشتي غيكل وحق قرغ المدفر في العالم وحقيقة وين غيث مثل قرغة كابن حزم إلا غيث الله ما يسن تحية المسجد مكيد الظلان الجامعة بس حسمي يقرر هذا غير نفسي نس كدما رب العالمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يديسيدي ديهما يسبق واحد ربي فصدق الله معه رحمه الله تعالى نردس قدنا يثما نفكد أمثلة العباد اللي نقيل حلقنا الحل العالية أنفك أمثلة العباد داغن اللي نقيل حالا العالية بس حتى لا تسبا أولين غيوث من درجة خير انت مزوال ثمي رجل يسمى ينسب نسب ينصغى نصر الذهبي الذهبي غير يثما إلا يشتغل التاريخ تحب علم التاريخ الإسطوار تحب يكتب التاريخ يون واسكد مديوت انت ورقات يكتب كازي السفوسيس يعدد يون العالم اسمه البرزالي البرزالي يون العالم الدين وقش شيء يغي اللي يكتب التاريخ يبقى غادي فاضي كلك التاريخ هكايا إذا رأى كثورة تسند متي الناس خطه كهذا يشبه خط المحدثين الناس الكتبين الكريتيرين تمشابه الكريتير العلماء الحديث نتعجبي الهضري يعني خدمة سكنيس قارن طبلة تصمت فوليس إني أسل كثبيني تمشى به الكثبين العلماء الحديث ندفع حبب إلي علم الحديث إيش يخدم؟ يكشنق لقرأ علم الحديث يقرأ علم الحديث يقرأ آلم قوفيثنا غدرجة غرنص مؤرخ الإسلام يوت غدرجة ننسند مؤرخ الإسلام يوت غدرجة أنه ننسند شيخ الجرح والتعديل كعلم الحديث وصفنتيد العلماء أيثناء ذهبي غير شو تقارن في اللس من ذهب العصر لفظا ومعنى من دي سميس الذهبي ذي سميس الصفينس اسميس ذهبي ونن تحت الصفينس ذهبي دلويز ذي الذهب العبد النين ذي العالم غمقان علم الحديث ذي انساني دي ألفنا أيثناء كتاب سير أعلام النبلاء إلا يشتغل في علم التاريخ إلا جبريل العالم يعني أنه يغدس قد لا العباد لا نقل خير ولكن تلد سبا ولين غيوث درجة الخير كثر من مزوال وكان يكمل يقدر أصر بيكمل علم التاريخ وكان ملك وثنت السنالة خطر ذي أذكش من علم التاريخ وإسنان قرأت كتاب فيس وإسم خافي بس حق علم التاريخ يقلد علم الحديث علم الشريعة يرفع ربي الشميس ألم يقل من كبار علماء الحديث بل حتى قارن العلماء ذن سانيد آخر المحدثين الأمة الإسلامية نتدغ القن باب التحديث كنت قال السبب ينس يطلع هضرة يعددين أن العالم اسمه البرزالي رحمه الله يطلع كثا وقت سمي الناس خطك يشبه خط المحدثين خطيني كتمشابه لخط المحدثين تعجبس الهضرة ينبغى ذي مكد المحدث فكان له ذلك بتوفيق من الله عز وجل يقل هو الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام وإمام المحدثين رجل آخر إثنان الإمام البخاري رحمه الله نسني فيك لا يثم الإمام البخاري نسنيك الكتابين الصحيح البخاري بس حدا شون علي ما لا يثم أنه الإمام البخاري اللي قرأ محيط الطلاب الإمام البخاري يمكن يسقام اللي قرأ ورعني ماذا شال الدفع يعني ياسر يقرأ يخدم العجب الدفع هذا الشيخ انت ذا ماذا يسقرأ قدين علم الحديث الندف إذا هو نواسي قيمة كيقل المجلس واحد من دوكاليس الطلاب يعبد الشيخ نسني اسمه إسحاق بن راهوي إسحاق بن راهوي يفهم قيمنا كي يطلع هناك لسو كان يكون ذلك عيون الرأي وكان ذلك ريون الزيون قد يجمع الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لو جمع لنا أحدكم الصحاح ندلو كان يون الزيون يعني غادي فنو العمريس غادي في كل وقت يسكيث غادي خدمي من يسوقف لله فيون الشغل إيش الشغلية أغد يجمع إكل الأحاديث نعم أكثر الأحاديث الصحاح في النبي صلى الله عليه وسلم هني خدم ديون الكتاب إن الإمام البخاري فوقع ذلك في قلبي الذي كان له ظريف كش مغولي إلا قرأ كنيس قرن ليس على هدف معين يقرأ كان دفع يسن الدين وغير ذلك بالصح ورعي لا لك نيس قرن أوبجيكتيف ذم قرن لحياتي لهضرين ند فوقعت في قلبي إبدأ يجمع عيد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال الإمام البخاري ما من حديث قال لك أكثر من 20 سنة قال هضرني أنا ميذ نهار قشو دي سفر صحيح البخاري حوالي 20 سنة إن دما من حديث حوالي 6000 حديث تقريبا إن دما من حديث أودعته الصحيح ندخلان الحديث اكثر الصحيح نقليتي دي روحي ويثي نقليتي إن إلا واغتسلت وصليت ركعتي قبل ما دخل ميون الحديث صحيح البخاري مية قلنك فوس المغفرة إن دفدوشة وتظلق سنفر ركعات سمكة كثيرة يعني يخدم صلاة الاستخارة ماذا الخير ناضش مش هذا الخير نشتي ألم يتوفق رب العالمين سفر بالحديث سفر الصحيحي ده شو النتيجة غايتنا إلا الطلب ممكن وكان مشي الهضرين الشيخ وكان بلكي ممكن كذا الشيخ هذا استقران تذا غم سحوية تشتهر على الدرجة ديوض الهضرين نتيج الشيخي كش ناس وقرويس كش موليس يكريج مع أعظم كتاب بعد كتاب الله تعلم من بلين القرآن قرأت في الأسر بالعالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا حديث الخطأ أعظم كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري هو الكتاب الثاني للإسلام صحيح البخاري بشري لي غسمي يتسدو واحد اسم رب العالمين القرآن ثم صحيح البخاري والله الحاجة كبيرة ما جنيت كان اسمي القرآن ثم صحيح بلس اسمي كذي ماشي شبح لو كان بشتي ماشي لو كان كل يوم زين غير من لو كان صحيح حي إذا جلس يبقى وين مركزي غيثنا يقدر الطلب يصل الهضرة يدي سيدي هذا يخدم العملين الأم اقل اسمي الصحيح البخاري الإمام البخاري اسمي كفوك الكتابين ورقى النبي صلى الله عليه وسلم إن دور قال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في كرسي إمام البخاري يبدأ الزاتس إذا مد المروحة الناس وشو هم يطرفنا كي ينزان وهذا إن تسبع عيد غيزان في النبي صلى الله عليه وسلم تسمي زانا كينا بك يخدم غاسنا كسروحة يغثن في الناس استقسى استقسى كالعلماء الوقت إن تشفت المعنى من ترقيث أي الناس إنك تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس تسبع عيدت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه سحنارة يعني النبي صلى الله عليه وسلم السنة بالأحاديث إذن النير حديثك سحنارة نيس شيء صعيبكم سماك شيء تجمع تدل الأمة أي نسحن من الأحاديث بكلمة واحدة ما يفهم صحيح البخاري إلو لد كلمة تغير الحياة من البخاري إزمة الحال الله أعلم بس حفيرك ماشي الله غراني نزقنا إسحاق بن راهر ويفدق ممكن يمكن الشيخ بالك ذي مجد الإمام ذي مجد العالم بس حبالك ولي تصوتر الدرجة يكشبور تكفر روحي ناسي وين تبريت روح الأمريكا نغيون دكافري وين الصحيح البخاري كي نيستان ليفر للمجرم روح عندي ذرغيت روح الهند إن الصحيح البخاري كي نيذر كتاب نيمسلم إشهاريث رب العالمين القاعة مكي إلا شان كان بثي السيناريا سوى شان بكلمة واحدة عنيثنا نكتفي بهذا القدر إيثنا الخلاصة من الكلامنا هذا شان بغض موت إيثنا أن نؤكد قال العلماء العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية الصحيح ليثنا ماشي ما إلا بلديت مثل تبغيت ينزيس العوج الصح مثل تفكت ما يصور لأن العبادة عدان تجي غزرة ونقشو تعبدات كتير لأن العبادة غلين قشو تغليت كتير لأن العبادة عصانا ربي قشو تعصيت كتير لأن العبادة خذ من كثير وين يتخدمت كتير بصح نهار يوسد أن دغيرني ما ننسن سجمني ما ننسن ويئسنا رقى رحمن ربي توبن سجمني ما ننسن أقلن غبري رب العالمين يقبليه من رب العالمين ويرنا يرفع الشان من سن الدنيا يرنا يرفع الشان من سن الآخر فيهما قلند العلماء قلند الصالحين قلند الوعاظ قلند الدعاة أقلنا يثما العظماء من الأمة الإسلامية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ به درجة في الجنة لم يكن ليبلغها لولا الكلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم أدين يظهر هذرا أفيت الصوت يوثن درجة الجنة ولين ورد صوت زين القصة سيدنا ذكرك لك العباد الناس اللي يهضر من الهضور مني دي شريك ننسن الأجر يا أخي مزمير ترس ماك ديون دو يشي إليك على الأقل إذا وين دي هضر من الهضور أين مرد زرتي وين وتترو زرع إشاطة يثنى غين دمار رشكلو نكاف العباد غثي شراري نصرو زهن آه ما إليك تشيما دوذ من كذا ما إليك تشيما تنجحات ما إليك تشتورا قلت لي الدماء كيف تستعملت تزلط إلي ندي غير لذق مارس قسي حوج نهضور يختكم زي سنيتنا والله ما تعلمت إنه غير تفت غزات يوم القيامة أرض المحشر والله ما تعلمت منه غير الذكر أسين يا رب العالمين يا الفلانية اشفعك منه تبغيت واتستلتك أتفت الفلانية اللي تهضرت فلاس قدوني آه وين غير تشتو الخمر تريق لتزلى زعما ما يتوب يتوب خلاص ما يسقمي ما نيس يسقم والله ما تدري وكتشي نجمع يقلنك المعصية يقلن الجاهل والسين تثقلات بالك تموت النثور تبلع في الليل. والله العيبة ذمك شيء، العيبة كثريك كثريك في كتاب اسمي غيرني من نسم وفقه رب العالمين أقلم بالعيبة ذين ابن هذا كيف لسن. والقائمة طويلة وطويلة وطويلة، ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا رب العالمين.